صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا هناك دعوة أنه نحن لا نحتاج لتصحيح الملك لدليل خاص، وإنما هو مقتضى الجميع بين قاعدة الناس يسلطون على أموالهم ولا عتق إلا في ملك، مقتضى الجمع بينهما أن يكون هناك ملك تقديري آنا ما، يعني بعد أن أباح له الكتاب في مقابل مثلا إباحة كتاب أو درهم، هذا الكتاب باعه بالإباحة، فالناس مسلطون على أموالهم، يدل على أنه من حق أن يبيع. لا عتق إلا في ملك، لا بيع إلا في ملك، يدل على أنه الملك حصل آنا ما له ثم باعه. نفس عملية القيسة بنفس عملية بيع العمودين، فكما بيع العمودين لا يوجد دليل خاص كالدعوة يعني، وإنما لا يحق الإنسان أن يملك أباه واشتراه، فبمجرد الشراء يعتق. كيف يعتق وهو لا عتق إلا في ملك؟ فلا بد أن نفرض أنه ملك أباه آنا ما، هذه الآن الزمنية مصححة لأن يعتق عليه قهرا بحكم الشارع. هنا كذلك نقول أن هذا ملك الكتاب آنا ما هو المصحح للبيع. لماذا؟ لأن القاعدة تقول لا بيع إلا في ملك، وعلى الفرض هو غير مالك قبل البيع ثم باع، فنقول دخل في ملكه آنا ما ثم باعه، فيكون البيع دخل في ملكه، فهو لم يبع ما لم يملك، وإنما باع ما ملك. فش يصير؟ يصير عندنا قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، من حق أن يتصرف كيف ما شاء. أنا بحتك الكتاب لك تصرف به كيف ما شاء حتى للبيع. أنت بعته وهو لا زال على ملكي، فمعنى ذلك أنه أنت ملكته آنا ما فبعته. فش يصير عندنا؟ شفتوا هاي النقطة شوية مهمة. شو يصير عندنا؟ يصير أنه لا عتق لا بيع إلا في ملك، لم نستثنها، هو باع في ملك. الإباحة من حقي أني أن أجوز لأن جميع التصرفات حتى البيع. عدم جواز بيع مال الغير لنفسه، هذا باقي، عدم جواز بيع مال غير لنفسه. كيف باع؟ باع لأنه ملك آنا ما فباع. فمن مجموع الأدلة صحح البيع، فلا استثناء ولا تراجع عن أي قاعدة من القواعد. يتضح المطلب عندنا هنا، يعني ما في تخصيص، وإنما مجموعة قواعد، عندما نجمع هذه القواعد نخرج بهذه النتيجة. أي قاعدة؟ عدم جواز بيع مال الغير لنفسه، هاي باقية. لا بيع إلا في ملك، أيضا هاي باقية. الإباحة فيها إطلاق للتصرفات المتوقفة على البيع وغير متوقفة على البيع. كل هذه القواعد تنتج هذا الناتج، أن يصح البيع. كيف؟ بالملك التقديري. نقول هذا ملك آنا ما فباع، فإذا ملك باع مال غير مال نفسه لنفسه، لا بيع إلا في ملك، أيضا هو باع في ملكه. لم يبع مال الغير لنفسه، لم يبع مال الغير لنفسه. والناس مسلطون على أموالهم، هو بالإباحة قال لك يجوز كيف ما اتفق حتى وإن عارض، لكن بهذه الطريقة سنحقق هذا البيع. هذا الدعوة. فالنتيجة نحن لا نحتاج إلى دليل خاص لصحة البيع، وإنما هو بمجموع هذه الأدلة نقيسها مثل ما ملك أحد العمودين، مع أنه لا يملك أحد العمودين، أعتق رغما عن كيف أعتق ولا عتق إلا في ملك. نقول ملك آنا ما، هذه الآن بمقدار ما تصحح العتق، فهذا نقيس بهذا. هاي الدعوة الموجودة. في كلام قدس الله نفسه الآن كيف راح يتخلص من هذا المطلب؟ شوي أرجو أن نلتفت قبل أن نكمل. إحنا أمس قرينا المطلب، الناس مسلطون على أموالهم اللي هو أساسا مبنية على هاي الإباحة، يعني من حقه أن يبيح للطرف المقابل جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك. أملك هكذا صلاحية، شو ترتبي أملك هكذا صلاحية بمقتضى الناس مسلطون على أموالهم، فأنا ملكت هذه الصلاحية اللي من حقي أنه أبيح للتصرفات وإن كانت المتوقفة على الملك. أنتوا صححوا القضية بس بالنتيجة أنا من حقي أن أبيح لهذه التصرفات، شو ترتبي من حقي بمقتضى الناس مسلطون على أموالهم أنا من حقي أن أبيح لهذه التصرفات. أنتوا تعالوا صححوا العمل بالنتيجة البيع تم، تلك القواعد هم ما نستغني عنها، أنت صححها قول هاي الإباحة اللي صارت تامة لكن هو ملك آنا ما فصححنا البيع، بس أني أملك هكذا صلاحية بمقتضى الناس مسلطون على أموالهم، نعم أملك هكذا صلاحية، هذا حسب الدعوة. إجي الشيخ منع هاي الصلاحية يقول لا، عبارة الناس مسلطون على أموالهم ليس فيها هذه الصلاحية، وإنما معنى الناس مسلطون على أموال أن هناك إطار شرعي مرسوم ليس من قبلي، وهذا الإطار الشرعي مرسوم من قبل الشارع. أنت لك الحرية أن تتصرف بأموالك ضمن هذا الإطار، خارج هذا الإطار أنت ما مأذون إليك، لأن بمجرد أن تخرج خارج الإطار ستكون مشرعا، والشارع لم يأذن لأحد أن يكون مشرعا، فقط هو الشارع. فالتصرفات الموجودة تحت الإطار ليس فيها بيع، ليس فيها الإذن بالبيع مع الإباحة، ليس فيها ذلك، وإنما داخل إطار مجموعة معاملات 20 30 40 100، أنت مسلط على أن تختار من هذه البيوع أو من هذه المعاملات كيفما تشاء ضمن هذا الإطار. فالناس مسلطون على أموالهم ليس الناس مسلطون على أحكامهم، بحيث هذا الحكم أنت كيفما اتفق تعمل. مثل ما واحد يقول الربا حرام، أنت تأذن لشخص يابا أنت ترابي بأموالي، قل هذا الإذن لا قيمة له، لأن الإذن يكون حسب الصلاحية الشرعية، حسب الإذن الشرعي. فإذا قلنا الناس مسلطون على أموالهم فيما جاز شرعا، إيش العبارة تصير؟ الناس مسلطون على أموالهم فيما جاز شرعا، فيكون عبارة الناس مسلطون على أموالهم قاصرة عن إفادة إباحة البيع وهو لا زال في ملكي، فلا تصل النوبة إلى تصليح وتصحيح البيع ببقية القواعد. الحديث من الأول فيه قصور عن إفادة جواز بيع المباح، الحديث لا يشمل، لأن إذا قلنا جواز بيع المباح معنى صرت أنا مشرع وهذا التشريع أنا ما مأذون لي. فالشيخ ناقش في قضية الناس مسلطون على أموالهم شوي ارتفتوا، لأن هذا المطلب شوية مهم. نعم إذا فتشنا عن دليل آخر غير الناس مسلطون على أموالهم في قضية الإباحة، في قضية الإباحة يمكن أن ندعي هذه الدعوة، مو الناس مسلطون، محذور الناس مسلطون فيه قصور. بس إذا جئنا إلى قضية أخرى ماذا نقول؟ نقول الدليل على الإباحة ليس الناس مسلطون على أن فقط، عوف هذا الدليل، لا يحق لامرئ أن يتصرف في أموال غيره إلا عن طيب نفسه، هذا ما له علاقة الناس مسلطون على أموالهم أو على أحكامهم. فأنا من حقي أن أنت تتصرف بالأموال عن طيب نفس، فأنا أبيح لك الكتاب عن طيب نفس، أقول لك هذا الكتاب افعل به ما تشاء حتى البيع. بعد مو دليل الناس مسلطون، وإنما دليلي عن طيب نفس، والطيب نفس محرزة عند المبيح. هذا باع أيضا بالإباحة، فمقتضى القاعدة أن البيع صحيح. يكون هذا شبيه قضية العمودين، لكن هذا هو مسلم أو لا؟ يقول لا، أيضا هذا ما مسلم، سيجينا بالكتاب، بس مجرد تمهيد للمطلب. يعني الآن إحنا عدنا كأنه دليليا لمسألة الإباحة، المستشكل تمسك بدليل واحد، الشيخ ما قبل على هذا الدليل، إحنا نريد نعين المستشكل، نقول له بإمكانك أن تأتي للمطلب من طريق آخر غير طريق الناس مسلطون، وإنما تأتي له من طريق آخر اللي هو طريق طيب النفس. ما بينهما الشيخ تعرض إلى موضوع الحكومة، أمس تكلمنا شيء عن الحكومة، احنا عندنا دليل حاكم ودليل محكوم، أمس ذكرنا الدليل الحاكم مثل الدليل المخصص، يتقدم على العام، الحاكم يتقدم على المحكوم. الشيخ الآن بعد أن فرغ من المطلب الأول يقول هو بالجملة، فإن أدلة عدم جواز البيع إلا في ملك حاكمة على دليل السلطنة، حاكمة يعني موضوع السلطنة في قضية البيع هذا ما موجود. لماذا؟ لأن الدليل شو يقول؟ يقول لا بيع إلا في ملك، فرفع موضوع دليل السلطنة في قضية البيع. معنى الدليل الحاكم أن يتصرف بموضوع الدليل المحكوم، أكو بينات علاقة. أمس ذكرنا تارة أكو عندنا حكومة واقعية، أكو عندنا حكومة ظاهرية، كما البعض عبر بعضهم ما يقبل، لكن هذا تقسيم في الجملة الموجود. الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية هذا أن الدليل الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم. بس أنا راح أذكر بعض الأمثلة مع الكتاب، فيقول دليل لا بيع إلا في ملك حاكم على دليل السلطنة. شنو حاكم؟ يعني رافع موضوع البيع، ما يملك، فدليل السلطنة سيكون هنا محكوم، لا يسمح له بأن يبيع، بأن ينقل الكتاب بالبيع إلى غيره، لا يسمح له، المحكوم. والدليل الحاكم يتقدم على الدليل المحكوم. طبعا النظر بيانات النظر عرفي مثل الخاص والعام، يعني تقدم الحاكم والمحكوم تقدم بالحكومة، بس هذا تقدم يعني لا يصل إلى حالة التعارض المستقر اللي نلجأ له احنا، يوم نقول بالتساقط يوم نقول بالتخير. ولذلك سنجي أنه ما هو المسوغ على أن إذا كان حديث طيب النفس ما هو الملجأ إلى أن نقدم البيع التقديري؟ خلنا نقول بالتعارض، شنو هاي البيع التقديري؟ ما قاعد نفهمها. سنجي على الكتاب، احنا نجمل يعني ما ذكرنا. قال ومن المعلوم، هذا قريناه بس إعادة للمطلب، ومن المعلوم كلامنا في حديث السلطنة، ومن المعلوم أن بيع الإنسان ما لغيره لنفسه غير جائز بمقتضى العقل باعتبار مبادلة بين ملكين، والنقل الدال على لزوم دخول العوض في ملك مال المعوض. هذا هواي سيأتي كلام فيه، واعتبروه من موارد النقض اجتماع العوض والمعوض في واحد، اعتبروه من موارد النقض على عدم صحة البيع، يدين إن شاء الله تعالى. هذا القاعدة هكذا، من خرج المال من كيسه لابد أن يدخل المعوض في كيسه، من خرج الثمن منه يدخل المثمن فيه. قاعدة هنا، خرج الكتاب مني، الثمن لمن راح؟ راح له، فهذا تخلف ولا يصح البيع بهذه الطريقة. قال فلا يشمله العموم في الناس مسلطون على أموالهم. لماذا لا يشمله العموم؟ لأن الناس مسلطون على قاصر عن الشمول لمثل بيعه لنفسه حتى يثبت التنافي. يعني لو شمله يثبت التنافي بين الدليل الناس مسلطون وبين الأدلة التي تقول لا بد من توقف البيع على الملك، يصير تنافي بينهما. فكيف نرفع التنافي؟ فنجمع بينهما بالتزام الملك التقديري آلا ما. هذا العبارة التفتولي بناء على رأي الخصم، يعني والخصم قاعد يقول هكذا. الشيخ الآن تماشيا، فالشيخ بمن ناقش؟ ناقش أن حديث الناس مسلطون فيه قصور عن ذلك. فلو كان الحديث شامل والأدلة تقول لا بيع إلا في ملك، فمن مجموع الدليلين أكو تنافي. كيف نرفع التنافي؟ نحمل على آن ما حتى يصح البيع. هذا تماشيا على الخصم. هسه نجي وإلا شنو الضرورة نحمل على التنافي؟ نحمل على البيع ويا الخصم. الخصم ايش قاعد يقول؟ وهو قاعد يناقش الخصم. قال وبالجملة دليل، طبعا وبالجملة ظاهرا يبين هو اختصار للمطلب السابق بعبارات أخرى. في بعض الحالات لا، وبالجملة كان يذكر مطلب آخر، مو دائما وبالجملة هو اختصار للمطلب السابق أو كيفما كان، مو دائما هكذا. من يذكر يذكر بإشارة أخرى لم تذكر. قال وبالجملة دليل عدم جواز بيع ملك الغير أو عدم جواز عتقه، عتق ملك الغير لنفسه، هذا الدليل بحسب العرف حاكم متقدم على عموم الناس مسلطون على أموالهم. الدال هذا الدليل بعمومه على إمضاء الإباحة المطلقة من المالك على إطلاقها. شوي التفتوا لي بهاي النقطة اللي شوي تحتاج إلى تأمل. تارة إحنا نناقش الدليل بما هو دليل ونرى أن هذا الدليل قاصر، نرى أن هذا الدليل هو قاصر. شنو يعني قاصر هذا الدليل؟ يعني بحسب مدلولة لا عموم فيه. شيخنا سابقا والآن ايش ذكر بالحديث الشريف؟ ايش ذكر فيه الناس مسلطون؟ وين استفادنا من هاي الرواية؟ البعض اللي استفاد منه دليل على لزوم المعاطات. تذكرون الحديث هنا ايش ذكر الشيخ هناك؟ قال ان الناس مسلطون على اموالهم ما نظر الى الكيفيه وانما الاسباب، ناظر للمسببات وليس الى الاسباب. وضح سابقا على ان هذا الحديث الشريف بنفسه، اكتبتوا لي بنفسه، ميدل على جواز التصرف كيفما اتفق. والان قبل اصدر تقدم منه هذا المعنى. صاحب الكفايه والسيد الخوئي قلنا سابقا قالوا هذا الحديث ناظر الى مساله اخرى غير ما ذكرها الشيخ وغير ما ذكروها الجماعه اللي يقولون بالتعميم. شنو النظر الى أن حديث الناس مسلطون على أموالهم يعني الإنسان ما محجور عليه من التصرف، فما من حق أحد أن يمنع من التصرفات. فنقول الناس مسلطون على أموالهم يعني نكمل الناس مسلطون على أموالهم ولا يحق لأحد أن يمنعهم من ذلك. على رأي الشيخ الناس مسلطون على أموالهم في الموارد التي جوزها الشارع، واضح؟ معنى يختلف عن المعنى. أنعيتها لأن أكو عندنا كلامنا. على رأي الشيخ الناس مسلطون على أموالهم يعني الناس مسلطون على أموالهم فيما جاز شرعا. فنجي نفتش شنو الجاز شرعا، نقول الناس مسلطون في هذا الجواز. صاحب الكفاية والسيد الطوائف يقول الناس مسلطون على أموالهم، بمعنى الناس مسلطون على أموالهم ولا يحق لأحد أن يمنعهم من ذلك. مثلا زوجة تعمل وعندها مال، لا يحق للزوج أن يمنعها من أموالها. شريك عنده أموال، لا يحق لأحد لشريكه أن يمنع من أمواله. فناظر إلى مسألة لا حجر لا منع من التصرف بأموال. فكل إنسان مسلط على أمواله ليس لأحد الحق في أن يمنعه من المال. فصاحب الكفاية وسيخ يقول هاي الرواية أجنبية أصلا عن كلامه، ما له علاقة في هذا الموضوع، تتحدث عن مطلب آخر قد مو تشريعي، وإنما موضوع ارتكاز الناس أن إنسان عنده أموال ما من حق غيره منعه مثلا، وإذا تشريعا بهذا المقدار. الجماعة الآخرين اللي أبو المعاطاة قالوا لا، هذا الحديث عام، الناس مسلطون على أموالهم يفعلون به ما يشاءون، كيف يريد تلفة يريد يبيع يريد منحة يريد كيف يسوي بيخلي يسوي. الشيخ لا ما قبل، قال الحديث هذا ناقص. هسه اترك السيد القوي والآخر، نجي الآن بين رأي الشيخ ورأي الجماعة، شو يلتفتوا الشيخ الآن وين وصلنا بالنتيجة قبل وبالجملة، والنتيجة اللي وصلنا لها وياه، وصلنا وياه على أن هذا الحديث بنفسه قاصص، هذا الحديث بنفسه قاصر. قاصر عن من؟ هذا الحديث قاصر عن إفادة جواز وإذن البيع بالإباحة، فهو الحديث من الأول قاصر. فيش يكون مدلولة؟ مدلولة شكون؟ يكون أنه لا يحق لك صاحب المال، لا يحق لك أن تتصرف بأموالك إلا في المورد الشرعي، تمام؟ إجانا حديث شو يقول؟ يقول لا بيع إلا في ملك. شنو الربط بين هذا وهذا؟ كل ربط ما هو قال منافات ما موجودة، لأن هذا يتحدث عن موضوع وهذا يتحدث عن موضوع. هذا الحديث يقول لا بيع إلا في ملك، هذا الحديث شو يقول؟ يقول ما من حقي أني أن أبيع مال الغير لنفسه. ليش؟ لأن هذا قاصر، يعني يقول الإباحة التي أعطيها بحيث لا تكون بيعا عموم ما بي، على رأي الشيخ أولا عموم الحديث عموم ما بي، وإنما هو يجوز لي أن أتصرف بالأموال بحسب ما مأذون لي شرعا. قال ومن المعلوم أن بيع مال غيره لنفسه غير جائز شرعا، تمام؟ فمعنات العموم التفتري معنات العموم ارتفع. العموم الآن أحكوا عندنا مرحلتين، تارة العموم يرتفع بالحديث، وتارة العموم يرتفع لأنه قاصر عن إفادة العموم. شوي بس التفتوا لي ماذا نريد أن نبين. تارة الرواية شاملة، مثل إيش؟ مثلا يجب الوضوء على كل حال، أكو إطلاق بوجوب الوضوء، أكو إطلاق بوجوب الوضوء. فإذا واحد ما يقدر يتوضى يعني بحرج، قل أتوضى ما يخالف حتى لو عليك حرج، أتمرض حتى لو أتمرض، الإطلاق شامل لصورة عدم الحرج والحرج. شو التفتوا لي من باب تقريب القضية، الإطلاق شامل لصورة الحرج ولغير الحرج، فيجب عليك أن تتوضى للصلاة. يا بأتمرض حتى لو تمرض، حرج علي حتى لو عليك حرج، لا بد أن تتوضى، لأن هذا معنى الإطلاق شامل لجميع الصور. الآن تأتي آية أو رواية شو تقول؟ تقول الوضوء الحرجي غير واجب عليك، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني الوضوء إذا كان يسبب حرجا فالوضوء غير مطلوب، إيش وقت الوضوء يكون غير مطلوب؟ بعد الفراغ عن أن أدلة الوضوء شاملة لحالة الحرج. والدليل الوضوء شامل حتى يأتيني هذا الدليل الحاكم هو لا حرج لا ضرر لا عسرة، هاي كلها أدلة ثانوية حاكمة على الأدلة الأولية، فلازم أن يكون من الأول شامل، فيأتي هذا الحديث يقيده يقول هذا العموم غير مراد بما بيا أدلة أدلة الحرج. فمن يجي الشارع يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا ابتداء شنو معنى الحديث معنى الآية الشريفة؟ يقول يعني الشارع المقدس لم يجعل عليكم شيء فيه حرج. هو أكو شيء فيه حرج؟ يقول بل الإطلاقات، غسل الجنابة، غسل الجمعة، غسل الواجب، غسل الجمعة مستحب تركه، غسل الواجب، الصلاة، الصوم، بمقتضى الإطلاقات هذه شاملة لحالة الحرج ولغير الحرج. فلولا آية رفع الحرج فكان يجب على الإنسان أن يتوضأ حتى وإن كان حرجيا مقتضى الإطلاق. فإجت الآية ماذا قالت؟ قالت إذا كان الوضوء حرجي لا تتوضأ. أما إذا الآية من الأول ما شاملة لموضع الحرج، ما له معنى نقول أنه آية الحرج رفعت الوضوء الحرجي. هو الوضوء الحرجي أصلا مواجب، تجي آية ترفع الوضوء الحرجي، ما له معنى الكلام يكون. فلا بد من شمول الإطلاق لمورد الحرج حتى تأتي آية رفع الحرج تقول هذا الوضوء الحرجي ما مشرع، ما جعل الله تعالى أن تتوضع حرجا، روح كما ملتفتين شرد. أقول آية الحرج أو خلينا نقول الدليل الحاكم لابد من وجود علاقة بينا وبين الدليل المحكوم. فأنا يورد أوسع موضوعا يو أريد أضيقه. من يجي يقول لا ربا بين الوالد وولده، شنو يعني لا ربا؟ خل أصل من الأول البراءة. شنو معنى يجي الحديث يقول لا ربا بين الوالد وولده؟ فمعنى ناظر إلى أكو أدلة تدل على أن الربا حرام بخصوص الوالد والولد. إجى الشارع قال لا ربا بينهما، هو لا ربا يعني شنو؟ فعلا أكو ربا زيادة، ربا زيادة يعني الحكم الربوي الحرام مرفوع. فناظر إلى هذا، وإلا سيكون الكلام ما له معنى. أمس ذكرنا في الدليل الحاكم والمحكوم من يقول أنه زيد ليس جيراني، هو زيد جيرانك، شنو ليس جيرانك؟ معنى ناظر إلى حديث آخر، إلى قول آخر، اكرم جيراني، فهو ما عبر بلسان التخصيص قال اكرم جيراني إلا الفاسقين، وإنما عبر بلسان الحاكم قال زيد ليس جيراني. معنى زيد جيراني يعني شنو؟ يعني لا تدخله بالإكرام، فضيق دائرة الجيران، خرج زيد منهم، لكن هذا عن طريق التعبد، عن طريق التنزيل. وهذا المطلب واضح الآن. مثل الوضوء قلنا الوضوء الآن دليل شامل للحالة العادية والحالة الحرجية مقتضى الإطلاق. تجينا في الحالة العادية نعم تتوضأ، الحالة الحرجية هم لازم أتوضأ لأن يعني الإطلاق يقول لي. فإجت آية رفعت لنا في حال الحرج فحكمت هذه الآية حاكمة على إطلاقات أدلة الوضوء، فرفعت لنا وجوب الوضوء في حال الحرج. إحنا الآن حديث السلطنة، كتبتك حديث السلطنة إذا هو عام يشمل حتى الإباحة في البيع، نعم يجينا حديث لا عتق إلا في ملك، لا إلا في ملك يرفع موضوعه. وإذا حديث السلطنة ما شامل من الأول، حديث السلطنة من الأول ما شامل، هو دائرته مضيقة، فشنو علاقة الحديث الآخر به؟ هو قاصر عن العموم. بس هو الإشكال راح ندفعه، بس واضح ناخذ اشكال الحق السجل، اشكال هو احنا هسه ما قاعد نستوعب. لان الدليل الاول اللي هو الناس مسلطون على اموالهم، فهذا على غير راي الشيخ الانصاري يقولون بالاباحه المطلقه، يعني سواء كان في البيع او كان في غيره، اللي هم محل الاشكال مالته في العتيق في غير العتيق. ثم جاء الدليل الثاني اللي هو لا بيع الا في ملك ولا عتق الا في ملك، فيكون عموم وخصوص، فيخصص ما توصل النوبه الى الحكومه. هو مو هالشكل. اسمعوا، القوم الخصم ماذا يقولون؟ الخصم يقولون الناس مسلطون على أموالهم، يعني من حق مالك أن تضع كيف شئت، حتى أن تقول لزيد أبحتك مالي مطلقا حتى وإن جاز البيع. تمام، هذا إشكال الخصم. الخصم بعده يقولوا عندنا آية وعندنا رواية شو تقول؟ تقول لا بيع إلا في ملك. فشلون نجمع، ما بين عموم السلطنة ولا بيع إلا في ملك؟ شلون نجمع؟ أكو عندنا محاذير راح تصير، لأن هذا بالإباحة يقول هذا أموالي، أنا من حقك أن تبيع أموالي إلك، هذا مقتضى حديث السلطنة. اجي شو يقول؟ يقول لا بيع الا في ملك، انه ما من حقك ان تبيع مالك الك، لازم تبيعه الي. الخصم هيك يقول. فشلو شو استفاد الخصم؟ يقول من مجموع الادله نصحح البيع ونحافظ على لا بيع الا في ملك. شلون؟ نقول هذا في لحظه ما ملك فباع، فنجمع بين الإباحة ونجمع ما بين لا عتق لا بيع إلا في ملك. إلى نظير يقول إيه، مثل ملك العمودين، لا يحق للولد أن يملك أباه، هذا واحد. لا عتق إلا في ملك، هذا اثنين. فتوى إذا واحد يشتري أبوه، بمجرد أن يشتري الشارع شنو يعتقه قهرا، معتوق عليك. شلون نجمع بيانات الدم؟ هذا ما من حق أن يملك أباه، وهذا لا عتق إلا في ملك. إذا أشتري ما من حقي أن أشتري أبويا، لا يمكن أن أشتري العمودين. اثنين، الشارع شو يقول؟ يقول بمجرد أن تشتري يعتق، لا عتق إلا في ملك. شلون صار ذني الأشياء اللي بين تناقضات تباين؟ شلون نرفع التباين؟ نقول الشارع ايش قال؟ قال لا يحق لك ان تملك اباك، والشارع قال لا عتق الا في ملك. نجمع بينات، نقول هو ملك اباه انا ما فاعتقه الشارع، فنقول لا يحق لك ان تملك اباك، يعني الملكيه المستمره، ولا عتق الا في ملك، الان انت ملكته، فملكت انا ما هاي الملكيه الانيه صححت ان العتق. مثل هذا تعالوا جيبوه على قضية البيع. أنت شو تقول؟ تقول الإباحة ما مملكة، وهو قال الناس مسلطون، إذن أنا من حقي أن أقول لك هذا المال بيع لنفسك. وين راح يصطدم؟ بقاعدة لا بيع إلا في ملك، لا بيع إلا في، راح يصطدم بها. إحنا نجوز البيع، شلون نجوزه؟ نقول في آن ما ملك فباع، فنحافظ على القواعد. فهاي تصحيح البيع لرفع التنافي، نصحح البيع حتى نرفع التنافي. فشو يصير؟ يصير باع في ملكه، يصير باع لنفسه، لا بيع إلا في ملك، وباع وملك، رفعنا التنافي بالبيع التقدير، يعني حلت لنا إشكال. فهذا المستشكل يقول ما نحتاج دليل خاص، مثل ما هناك سوينا هنا أيضا نسوي، هذا أصل الإشكال. أجي شيخنا إيش قال؟ قال هاي الطريقة من عندكم بها مشكلة. وين بها مشكلة؟ هذا الناس مسلطون من الأول قاصر، يعني أنا ما من حقي أن أقول لك هذا الكتاب أنت لك مباح حتى وإن بعته، هاي اللفظة أنا ما من حقي أن أقولها. مثل ما واحد يطلق زوجة زيد، قال زوجة زيد طالق، شنو قيمة هذا الكلام؟ لأن الطلاق بيد من أخذ بالساق. فأنا إذا أقول الزوجة زي الطالق تطلق ما تطلق. فأنا إذا قلت لك هذا الكتاب أنت مباح بالتصرف به ولو على نحو أن تبيعه، ما له قيمة هذا الكلام. ليش؟ لأن أنا ما عندي صلاحية، قلنا في البداية ما عندي صلاحية، سلطنتي في الرواية محدودة. وين محدودة؟ محدودة بالأمور المجوزة شرعا. فأنا من الأول عبارتي قاصرة، هذا واحد اللي هو دفعه. فمن يجي عبارة لا عتق إلا في ملك، معنى ذلك أنا ليس من حقي أن أبيع، أقول له أنت ليس من حقك أن تبيع مال غيرك لك. فشون راح يبيع هو اللي أنا مبني على الإباحة مالتي؟ يا بهذا الكتاب مباح لك. لاحظوا باقي على الإباحة، هاي النقطة شوية بس تروح من ذهننا المطلب كله يعني ينهدم. خلينا نحافظ على يعني قواعد المطلب بالإباحة. نفس الإباحة أن هذا الكتاب مباح لك أن تفعل أي شيء به، وباقي على ملكي هو. تقرأ به باقي على ملكي، تبيع باقي على ملكي. فأنت من تبيع تبيع شنو؟ تبيع أموالي لك. هذا بمقتضى السلطنة. الشيخ شو يقول؟ يقول ما عندك صلاحية أنت، لأن أنت ما مسلط على الحكم، تنقل الحكم كيف تشاء. مسلط أنت على أن تنقل المال بحسب ما جائز شرعا. خو جيد هذا، يعني الحديث قاصر. شنو الأشياء المو جائزة شرعا؟ أن تبيع مالك، أن يبيع مال الغير لنفسه، هذا غير جائز شرعا. من إجينا لا بيع إلا في ملك، هنا رد أقول من أقول لا بيع إلا في ملك، يعني لا يحق لك أن تبيع إلا إذا كنت مالكا. هو مو مالك فما من حق أن يبيع. فراح هذا الحديث مع هذا الحديث أحدهما غير الآخر، ما راح يتقاطعا يتنافا حتى أنا أرفع التنافي بالملك التقديري. والأول كان مبني على التقاطع، على التباين، على التنافي. شلون أنا أملك الأب وشلون الأب يعتق؟ حكم الشارع ما يجوز أملك للأب، ومع ذلك الشارع يقول يعتق. فمن حكم الشارع صححنا القضية، قلنا هذا ملك أنا ما. إحنا الآن خلي بالعكس نقول من هالطريقة نصحح البيع. فرق بين البيع الملك، هناك البيع تام بالكشف الإني، هنا نصير بالعكس بالكشف الذمي. إحنا كما صححنا البيع هناك الآن نصحح البيع هنا، لكن هناك كان دليل على التصحيح، هنا بنفس القضية نجعله هو هذا دليل على التصحيح. هناك وقع البيع قطعا والشارع اعتقه، حكم شرعي نافذ. هنا بعد مو نافذ، بس نريد نسوي مثل ذاك نسويه. فالشيخ يقول، يقول هذا الدليل قاصر ما يصل إلى جواز أن تبيع أموال الغير لك. هذا ما مأذون أنت به، لو مأذون كان بي مجال نرفع التنافي، فما مأذون أصلا فماكو تنافي. هذا يقول ما من حقك تبيع مال الغير إلى زيد، مالك إلى زيد، يعني لا يحق لك أن تبيع مال غير لنفسك. وهذا يقول لا بيع لا في مثل. شنو الربط بيناتهم؟ هذا نعمل به وهذا نعمل به، فهي يصير إباحة في حدود عدم البيع، وهذا لا بيع إلا في ملك باقي على ما هو عليه، ماكو تنافي بيناتهم. السنج على الترتيب. فإذا حديث السلطنة قاصر، هذا حديث السلطنة قاصر عن جواز بيع له. لو حديث السلطنة مو قاصر يجوز كان اجينا اشكلنا شلون صححنا البيع ولا بيع الا في ملك. شلون صححنا البيع ولا بيع الا في؟ نقول نعم ملك انا ما فباع. هو حديث السلطنة قاصر من الاول. اذا كان حديث السلطنة قاصر لا تنافي بين الامرين اصلا. واضح هذا المقدار؟ اجينا الى في الجملة شو راح يكون؟ يكون عدم جواز بيع المال لغيره كأن حاكم على العموم لو كان. حاكم على العموم يعني لا يفسح له المجال أن يتجاوز هذا الإطار، رافع موضوعه. موضوع شنو؟ موضوع البيع لنفسه. فإذا كان حاكم دليل الحاكم يتقدم على الدليل المحكم. خلينا نكمل العبارة، نحن ردنا قبل التعطيل نكمل هذا المطلب. يعني قال وبالجملة دليل، لاحظ، عدم جواز بيع ملك الغير لنفسه أو عدم جواز عتق الغير لنفسه، عتق يعني مال الغير، دليل عدم جواز بيع ملك الغير لنفسه أو دليل عدم جواز عتق ملك الغير لنفسه، هذا عدم الجواز حاكم على عموم هذا العموم، الناس مسلطون على أموالهم. هذا العموم، العموم لو كان ماذا يقتضي؟ الدال على إمضاء الإباحة المطلقة من المالك على إطلاقها، يعني شنو؟ وإن أفادت البيع. يقول هذا حاكم عليه، هذا ما يجوز، هذا مبني على هاي القضية. التفتون اللي حكينا منه مبني على استفادة العموم من الناس مسلطون على أموالهم. لو قلنا ماكو عموم، لو قلنا من الأول ماكو عموم، بعد لا تصل النوبة أصلا إلى الحاكم والمحكوم. لو ماكو عموم من الأول، لأن الحاكم إنما ينظر إلى من؟ إلى المحكوم. إذا ماكو عموم من الأول هو قاصر. قال نظير، راح يعطينا مثال آخر كأنه مع الاتفاق من الفقهاء لوضوحه، ذكر لوضوحه. نظير حكومة الدليل عدم جواز عتق مال الغير، هذا شنو؟ لا يجوز عتق مال الغير على عموم ماذا؟ على عموم وجوب الوفاء بالنذر. احنا عندنا عموم، يوم ما عموم وفاء النذر بالعهد، اوفوا بالعهود، اوفوا بالعقود، في بنذرك دائما عمومات عندنا، عموم يعني كل نذر انت يجب ان تفي به، كل عهد تفي به. فاذا نذرت اي هالشكل، انا قلت لله علي ان عافاني من مرضي ان اعتق عبد زيد، تفتوني هكذا، لله ان عافاني ان اعتق عبد زيد، فتعافى. فش قال؟ قال عبد زيد حر. اكو دليل نقول عبد زيد حر يعني راح يعتق، ومعناه راح يدخل في ملكك انا ما وانت اعتقته، مثل ما نقول اعتق عبدك عني، يصير؟ يقول لا ما يصير، ذاك بدليل خاص اجى. فتقول انا لا اتمسك بعموم ماذا؟ الوفاء بالنذر، انا لازم افي بنذري، فقلت أعتق عبد زيد. يقول العتق لازم منه اللي يعتق؟ المالك. فهذا المالك من يعتق يتقدم حاكم على وفاء، على عموم وفاء بالنذر. فلا يفتي فقيه بأنه لا افتي بنذرك ومعناته أنت اشتريت زيد واعتقته، لا، يقول، يقول هذا لغو النذر كل قيمة مالك. قال على عموم، نعم، دليل عدم جواز عتق مال غير على عموم وجوب الوفاء بالنذر والعهد، سعمومين عندنا، نظير حكومة دليل عدم جواز لا يجوز عتق مال الغير، أصلا لا يجوز عتق مال الغير، ما تابع إلى ملكيتي وإنما لملكه هو يعتقه، هذا واحد. اثنين أوفوا بالعقود، أوفوا بالنذور. لاحظ، إذا نذر عتق عبد غيره له إما للغير أو لنفسه، للغير أقول أنا قلت إذا أصير زين أعتق عبدك أنت تعتقه، مو واجب علي أن أعتق عبدي، شو لك علاقة تبي؟ أو أعتق عني، أقول أنا ما بيعلك إياه، أنا ما بيعلك إياه حتى تعتقه، تقول أنا ناذر، شو لي علاقة؟ لأنه العتق على المالك، قل لا، لازم وجوب الوفاء بالنذر، انت كنت تبيع لي اياه حتى اعتقه، لا يفتي فقيه بذلك. قال فلا يتوهم الجمع بينهما بين وجوب الوفاء بالنذر ولا عتق إلا في ملك بالملك القهري للناذر. ملك القهري يعني بلا إرادة، نقول له لا الشارع هكذا حكم، ما دام أنت نذريت الشارع راح يقول أنا أعتق عبدك رغما عنك، مثل ما العموديا ما في دليل هالشكل، النذر ما له أي قيمة، ذاك ما العموديا بدليل شرعي يقول هناك كذلك لا ربط بين الناس مسلطون وما بين لا عتق أو لا بيع إلا في ملك. إيه نقرأ هذا دقيقتين هذا اللي حكيناه. نعم نعم لو كان هناك دليل آخر تقدر العبارة، لو كان هناك دليل آخر غير الناس مسلطون وإنما مثلا يا دليل دليل عن طيب نفس كما تمسك به صاحب الجواهر، تعارض يعني مو حاكم ومحكوم، تعارض وتزاحم. هنا أنا ما يريد التزاحم الأصولي، شنو الفرق بين التعارض الأصولي والتزاحم الأصولي؟ التعارض الأصولي يعني التعارض في مقام الجعل، يعني الحديث يتعارض مع الحديث، والتزاحم يعني في مقام الامتثال، يعني في مقام الامتثال. الشارع قال انقذ غريق، انقذ غريق، فجأة او من باب الاتفاق غريقين طلعوا دولة، فالتزاحم انا ما اقدر انقذهم اثنينهم معا، انقذ واحد، او قال شنو طهر المسجد من النجاسة وصلي، هو طهر المسجد شنو العلاقة بالصلاة؟ هذا امر وهذا امر، لكن من باب الاتفاق صار وقت الصلاة ضيق والنجاسة بالمسجد، فان صلى تأخر عن إزالة النجاسة وهي عبارة عن حكم فوري، وإن أزال النجاسة ذهب وقت الصلاة، فنعبر عنها تزاحم في مورد الامتثال، من يقدم هذا أو هذا، أو ضاق وقت صلاة العصر وخسوف الشمس أو كسوف الشمس، فشي قدم هذا أو هذا، عبر عن تزاحم يعني في مقام. هنا ما يريد هذا المعنى، هنا في العبارة ما يريد التزاحم يعني في مقام الامتثال، لا يعني يريد التعارض، أشبه بالعطف التفسير. لو تنافي، لو كان هناك تعارض وتزاحم من الطرفين من قبيل عن طيب نفس بحيث أمكن تخصيص كل منهما لأجل الآخر، كما يمكن نخصص هذا على عموم هذا يمكن نخصص هذا على عموم هذا، أمكن الجمع بينهما. بيش نجمع بيناتهم؟ بالقول بحصول الملك القهري آنا ما، مثل ما يريد الخصوم. ثم ايش قال؟ قال فتأمل، تأمل يقول لا اذا هذا ينفتح الباب مو صحيح، فش نسوي احنا؟ نعمل قواعد التعارض، قواعد التعارض في الاصول اخر شيء تعادل والتراجيح، شنو فائدته اذا تعادل الخبران تكافأ الخبران من جميع الجهة؟ فماذا نفعل؟ مو نجمع بيناتهم بالجمع مهما امكن او لا من الطرح وان كان الجمع خلاف الظاهر، يقول إما أن يتعارض فيتساقط ونرجع للأصول العملية، إما الأصل يكون نرجع أو الأصل يكون مرجح، أو نختار يوم نختار بناء على القاعدة الأولية، يوم نختار بحسب الروايات من قبل رواية الحسن بن جهم على الإمام الرضا عليه السلام في بأيهما أخذتم وسأل عليكم، سميه أدلة التخير في التعارض. ما نلجأ إلى أنه نجمع بينهما حصول الملك في آن ما، نقول هذا يدل على طيب النفس وهذا يدل على عدم جواز البيع إلا في ملك، فماذا نفعل؟ نقول تعارضا، شو نسوي؟ نروح إلى قواعد التعارض نحكمها، مو نقول هذا بيملك آن ما، هذا عبارة عن جمع تبرعي، بكيفنا إحنا نقيس ما دام هناك بالعمودين كنت كلها يصير على الملك التقديري، هذا قياس. فتأمل ناشئ إلى حتى هالمقدار ما من حقنا أن نعمل كذا، وإنما نلجأ إلى قواعد التعارض. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، صلى الله عليه وسلم.